ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه شكر لك يا رب ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه عليك. ومن كفر فإن الله غني حميد لست عليك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نعم يا غالي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة النعمه انشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد بسم الله الرحمن الرحيم حمنا يا رب ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله أكبر الله مش هعنطر الله مسح صدرك يا رب يا رب لا إله إلا الله يا رب وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عليك يا رب ووصينا الإنسان بوالديه ايوه يا عم ونعم الوصي ووصينا الإنسان بوالديه نعم سيدي حملته أمه وهنا على وهن لا إله عيسى عليك لا مش عمرو ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله يفتح عليك يا رب لا مش هنطق إلي المصير أيوة يا فكر انت عزمان دي إلي المصير يفتح عليك لسه الله أكبر يفتح عليك

إن ذلك من عزم الأمور. الله السلام. يا بني أقم الصلاة. لا إله إلا الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لسه عليك. نعم التربية. يا بنك. أيوة يا أخي. لسه عليك. أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة مر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. الله أكبر. الله يفتح عليك. صلاة النبي. صلاة النبي عليك تجلي. الله يفتح عليك. مدرسة قديمة. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله. اللهم اشرح صدرك يا رب. نعم جد. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واضبط من صوتك. عليك. نعم شيخ عمرو. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. راجل عليك. لا إله إلا الله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الله أكبر. تعاليك. تعاليك. عليك يا مولانا. السلام. لك الصحة يا رب. ومن الناس من يجادل في الله